بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 74 بعد 200 من دروس جامع المسائل. وفي هذا الدرس نكمل ما تبقى من الدرس الماضي في بعض المواقف العظيمة للصحابة التي تدل على تأثرهم بالموعظة الواحدة، لا يحتاجون إلى كثرة المواعظ مثلنا في هذه الأزمان. بعض الناس ربما يحتاج إلى المواعظ الكثيرة حتى يطبق الشيء اليسير، أما أولئك رضي الله عنهم كانوا يسمعون الشيء اليسير فينفعهم الله سبحانه وتعالى به. وقد أخذنا 3 أو 4 من المواقف، واليوم الموقف الخامس، وهو موقف للحسن بن علي رضي الله عنهما. قال: عندما أنتم تعلمون أنها حصلت الفتنة بين الصحابة رضي الله عنهم بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، وبعد مقتل عمر، وبعد مقتل عثمان رضي الله عنه، ودخل المنافقون في الصف، دخل المنافقون في الصف وحرشوا بين الطرفين ونموا الكلام ووشوا وكذا، فحصل ما قدره الله سبحانه وتعالى من الخلاف بين علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه، وكلاهما صحابة متأولون تأولوا، ولم يكن يعني خلافهم ذلك إلا خلاف في الفهم. كان علي رضي الله عنه يرى أن يتأخر أخذ قتلة عثمان حتى يستتب الأمن وحتى يستتب يعني الحكم، لأن هؤلاء المنافقين الذين قتلوا عثمان كان قد تمكنوا، فأراد علي رضي الله عنه أنه يمكن أولا للخلافة ثم يأخذ قتلة عثمان. ومعاوية رضي الله عنه كان في الشام، كان يرى أن يبدأ بقتلة عثمان أولا، فكان الخلاف على هذه المسألة فقط، ولم يكن الخلاف على الخلافة أنها يعني أن معاوية يريدها من دون علي رضي الله عنهما. وحصل ما حصل، وجاء في عهد الحسن رضي الله عنه، فخرج الحسن بجيش إلى معاوية في الشام، وهذه فتنة، فتنة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلم ألسنتنا منها كما سلم سيوفنا منها الفتن التي وقعت بين الصحابة، كما سيأتي إن شاء الله ذكرها في الشبهات. فقال: استقبل الحسن بن علي معاوية رضي الله عنهما بكتائب أمثال الجبال، يعني جاء الجيش ومعاوية معه جيش من أهل الشام، وفي هذا الجيش صحابة، وكانوا كلهم شجعان. فقال عمرو بن العاص، وعمر كان مع معاوية رضي الله عنهم، قال: إني لأرى كتائب لا تولي حتى تقتل أقرانها، يقول لمعاوية: لا تولي حتى تقتل أقرانها. قال له معاوية: وكان والله خير الرجلين، أي عمر، إن قتل هؤلاء هؤلاء وهؤلاء هؤلاء، من لي بأمور الناس؟ من لي بنسائهم؟ ومن لي بضيعتهم، يعني بأطفالهم؟ معاوية لا يريد الحرب. قال: إذا حصل القتال بيننا وحصل القتل، من سيقوم بشأن نساء المسلمين وأطفالهم؟ فبعث إلى الحسن رجلين من قريش من بني عبد شمس، عبد الرحمن بن سمرة وعبد الله بن عامر بن كريز. فقال لهم معاوية، قال: اذهبا إلى الحسن فاعرضا عليه وقولا له واطلبا إليه، يعني اطلبا منه الصلح. فأتياه فدخل عليه فتكلم وقال له، فطلب إليه، فقال لهما الحسن بن علي: إن بن عبد المطلب قد أصبنا من هذا المال، وأن هذه الأمة قد عاثت في دمائها، قال: فإنه يعرض عليك كذا وكذا ويطلبك ويسألك. فقال: فمن لي بهذا؟ قال: نحن لك به، يعني نحن ضامنون على أي شيء تريد. فنفع الله الحسن بن علي رضي الله عنه، انظروا وتأملوا في هذا الحديث العظيم، نفع الله الحسن بحديث واحد من أحاديث رسول الله، إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فأثرت هذه الموعظة في الحسن رضي الله عنه، فقبل الصلح وتنازل بالخلافة. انظروا، تنازل بالخلافة كلها وأعطى الخلافة لمعاوية وحقن دماء المسلمين، وأصبح ذلك العام عام الجماعة. اجتمع الجيشان، بدل أن يقتتلا اجتمع الجيشان وسمي عام الجماعة. وانظروا كيف قال: سيصلح الله به بين فئتين عظيمتين، يعني هذه الفئة عظيمة وهذه عظيمة من المسلمين، ولكن الخلاف يحصل ويدب، هذا طبع البشر. فلم يؤثر ذلك الخلاف فيهم، فأصلح الله بالحسن بن علي رضي الله عنه بين تلك الفئتين العظيمتين من المسلمين، وسمي ذلك عام الجماعة. فانظروا كيف نفعه الله بموعظة واحدة وبحديث واحد، ونفع الله بها الأمة، وسلمت دماء المسلمين، ودرأ الله الفتنة. المثال الذي بعده، وهو عن ضماد، عن ضماد الأزدي رضي الله عنه، وهذه أيضا قصة عجيبة، قصة ضماد الأزدي رضي الله عنه. قال ابن عباس: قدم ضماد الأزدي إلى مكة، وكان من أزدي شنوءة، وكان يرقي من هذه الريح، يعني كان هذا ضماد يرقي من الريح، يرقي من الذين عندهم مس أو عندهم الجان. وكان هذا الرجل يعرف أحوال الملوك، كان يذهب ويسافر ويذهب إلى الملوك، ويعرف كلام الشعراء، ويعرف كلام الكهان وكلام السحرة. ولهذا كان هذا الرجل معظما عند، يعني عند قومه، وعند، وكان زعيم قومه، وكذلك يعرفه العرب. فجاء إلى مكة فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون إن محمدا مجنون، هؤلاء السفهاء من أهل مكة يقولون إن محمدا مجنون. فنوى ضماد الأزدي بالنية الطيبة، وذلك قبل أن يسلم، قال: وما لي لا آتي إلى هذا الرجل، ما لي لا آتي إلى هذا الرجل فأرقيه، فلعل الله أن يجعل شفاءه على يدي. نوى بهذه النية، ما يعرف أنه رسول الله. فجاء إليه ضماد الأزدي فقال: يا محمد، إني أرقي من هذه الريح، فإن شئت، يعني إذا تريد أرقيك أنا أرقي من هذه الريح. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انتهيت؟ يعني انتهى كلامك؟ قال: نعم. فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. هذه الخطبة التي نسمعها في كل خطبة جمعة وفي المحاضرات، خطبة الحاجة تسمى. وانظروا كيف كثير من الناس يسمع خطبة الحاجة ولا يركز عليها، إنما ينتظر ماذا سيقول الخطيب بعدها. أما ضماد فقد أثرت عليه هذه الكلمات، فقال ضماد: أعد علي كلماتك هؤلاء، يعني انتفع بها ورآها، يعني كلاما عظيما لم يسمعه من قبل. قال: أعد يا محمد، أعد علي هذه الكلمات. فأعادها عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: أعد علي كلماتك، وهو يتأمل هذه الكلمات ويتفكر فيها. ثم قال: والله لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء، فما سمعت مثل كلماتك، ولقد بلغنا ناعوس البحر، يعني هذه الكلمات بلغت وسط البحر ولجته من قوتها. ثم قال له: أبسط يدك أبايعك على الإسلام. الله أكبر، أسلم بخطبة الحاجة، عرف أن هذا ليس من الشعر ولا من الكهانة، وأن هذا قول نبي، هذا قول نبي. فقال: أبسط يدك فلأبايعك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وعلى قومك؟ قال: وعلى قومي. فأتى بقومه وقد أسلموا رضي الله عنه. وهذا الحديث في صحيح مسلم. وانظروا كيف كانت تؤثر فيهم الموعظة الواحدة ويؤثر فيهم الموعظة القصيرة رضي الله عنهم. وما زالت هناك أمثلة أخرى نذكرها في الدروس القادمة إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن ينتفع بهذه المواعظ، وأن يجعلنا من المتشبهين بأولئك الصحابة الذين تنفعهم الموعظة الواحدة، والذين عندهم الاستسلام والانقياد لله سبحانه وتعالى ولرسوله. والحمد لله رب العالمين.